ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما أنتما والذرية أجمعين. بسم الله أرقي الزوجين أحسبكما والله حسيبكما صالحين مصلحين. بسم الله أرقيكم أجمعين الوالدين والذرية أجمعين. والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله أرقيكما من كل شيء يؤذيكما ومن عين عائن ونفس وسحر بينكما وعليكما وحسد. أبطل يا ربنا ما في الزوجين ما فيهما وعليهما وبينهما وحولهما من سحر عظيم وحسد وحقد دفين أثر عليهما وعقد فيهما ومن حولهما فيهما وعليهما ومن حولهما وأثرت على الذرية. أحللها يا ربنا وفكها من الرأس ومن سائر الجسد. فكها يا ربنا واحلل هذه العقد على التفريق والأمراض والأدواء والأسقام وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أبطلها يا ربنا ممرضة أبطلها يا ربنا قاهرة أبطلها يا ربنا ممرضة وقاهرة قهرت الزوجين والذرية. أبطل هذه العقد القاهرة أبطلها من الزوجين والذرية أجمعين. بسم الله أرقيكما مما على المرض والعرض وعلى الآلام والأوجاع والضر وما على الدوخة والصداع والضر. أبطله برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا ما على التفريق أبطل يا ربنا ما على الأمراض والأدواء والأسقام على الزوج والزوجة وعلى أفراد العائلة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل ما على التفريق بينهما وما على المرض وما على الألم وما على الوجع فيهما وعليهما وبينهما قويا عظيما شديدا وطأته على القلب وعلى العقل والإدراك والذهن والذاكرة ويؤثر على الأحاسيس والمشاعر أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا وحقدا عليهما وفيهما وبينهما أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحرا بينهما أبطل يا ربنا حسدا فيهما أبطل يا ربنا عينا عليهما اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا أبطلها تؤثر على الرأس أبطلها يا ربنا تؤثر على القلب أبطلها يا ربنا تؤثر على الأحاسيس والمشاعر أبطلها يا ربنا تؤثر في الجسد أبطلها يا واحد يا صمد اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم احللها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة أبطل يا ربنا أثرها احلل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما على المرض أبطله يا ربنا في الزوج للزوجة أبطله يا ربنا في الزوجة للزوجة اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا غلبهما أبطله يا ربنا قهرهما أبطله يا ربنا أمراضهما أبطل يا ربنا هذا الحسد الله أكبر أبطل يا ربنا هذا الحسد أحل يا ربنا هذه العقد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا في الزوج والزوجة أبطلها يا ربنا في الزوجة والزوجة أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطل يا ربنا هذه الأنفس أحللها يا ربنا وفكها أخرج يا ربنا أثرها من الرأس ومن سائر الجسد اللهم أبطلها يا ربنا وفكها أحسادا شديدة وعيونا أحسادا شديدة وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احلل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم أخرجها يا ربنا بحولك أخرج يا ربنا أذية وخزية وبلية أخرج يا ربنا آثارا عظيمة أخرجها يا ربنا قوية أخرجها يا ربنا متينة أخرجها يا ربنا سميكة أسحارا عظيما وأحسادا شديدا وعيونا لامة سامة اللهم أخرجها يا ربنا أنفسا خبيثة في الرأس وفي الجسد أخرجها يا ربنا على الجمال والكمال وعلى البهاء والنظارة والشياكة والأناقة اللهم أبطلها يا ربنا في الزوج والزوجة أبطلها يا ربنا على المال والولد اللهم أبطلها على صحة وعافية ابطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعقد والأنفس، ابطلها يا ربنا على التعاسة على التعاسة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل يا ربنا ما على التفريق، أبطل يا ربنا ما على المرض والداء والسقم، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرا قويا، أبطل يا ربنا أثرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا فكه، اللهم أبطله يا ربنا فكه سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الزوج والزوجة، فكها يا ربنا من أفراد العائلة، فكها يا ربنا من الذرية، فكها يا ربنا هذه العقد فكها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها هذه المرابط يا ربنا، بسم الله يرقي الزوج والزوجة، بسم الله يرقيكما مما فيكما، بسم الله يرقيكما مما عليكما، بسم الله يرقيكما مما من حولكما، أثر عليكما تأثيرا بالغا، أثر في الحياة الزوجية، أثر في الفراش في الفراش، أثر على الأجساد، أثر على الرؤوس، سبب دوخة وصداعا، سبب خمولا في الجسد وآلاما وأسقاما، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم فك يا ربنا هذه العقد، أبطلها يا ربنا أثرت، أثرت على أفراد العائلة، أثرت على أفراد العائلة، أثرت على الأولاد على الأولاد ذكورا وإناثا، اللهم تولى أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد يا ربنا والحقد الدفين فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، بسم الله أرقيكما مما بينكما وبينهما حجاب، أبطل يا ربنا ما هو حجابا بينهما، أبطله يا ربنا سحرا وعينا، أبطله يا ربنا حسدا وعقدا، أبطله يا ربنا نفسا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بينهما وفيهما وعليهما، اللهم أبطله يا مولانا سحرا عظيما وحسدا، اللهم أبطله يا ربنا على المرض، اللهم أبطله يا ربنا على الوهن والخمول والكسل، اللهم أبطله يا ربنا على الدوخة والصداع، اللهم أبطله يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد، اللهم أبطله يا ربنا على آلام على آلام متفرقة تارة في الرأس وتارة في الظهر وتارة في القفا وتارة في العظام وتارة في اللحم وتارة في الأطراف وتارة في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء وتارة ضيقا شديدا وهما وغما وكربا شديدا، نجهم يا ربنا من الغم، عافهم يا ربنا من الكرب، اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا دفينا، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أبطله يا ربنا مفرقا، أبطله يا ربنا معطلا، أبطله يا ربنا مفرقا، أبطله يا ربنا ممرضا، ممرضا له ولها، موجعا له ولها، مرهقا له ولها، مفزعا له ولها، أبطله يا ربنا مضيقا له ولها، للزوج والزوجة، اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر، الله أكبر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد عليهما والحسد، اللهم أبطله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد في الزوج والزوجة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، هذه العين، هذه العين، هذه العين السامة، السامة، السامة، النافذة، النافذة، النافذة، النافذة، أبطلها يا ربنا من الزوجة، أبطلها يا ربنا من الزوجة، أبطلها يا ربنا من الصدر، أبطلها يا ربنا من الأحشاء، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا من الضلوع، أبطلها يا ربنا من النحر، أبطلها يا ربنا من الوجه، أبطلها يا ربنا من الشعر، أبطلها يا ربنا من الشعر، أبطلها يا ربنا من الشعر، أبطلها يا ربنا من القفا، أبطلها يا ربنا من العقل، أبطلها يا ربنا من الإدراك، أبطلها يا ربنا من الأحاسيس، أبطلها يا ربنا من المشاعر، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا من الكتفين، أبطلها يا ربنا من الكتفين، أبطلها يا ربنا من بين الكتفين، أبطلها يا ربنا من العظام، أبطلها يا ربنا من الفقارات، أبطلها يا ربنا من الضلوع، أبطلها يا ربنا من العظام، أبطلها يا ربنا من العضلات، أبطلها يا ربنا من الأطراف، أبطلها يا ربنا سامة، أبطلها يا ربنا لامة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاطعة، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد بين الزوجين بين الزوجين قويا عظيما شديدا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا فيهما، ابطله يا ربنا عليهما وبينهما حجاب، دك هذا الحجاب دكا، وانسفه يا ربنا نسفا، واجعله يا ربنا هدا، واجعله يا ربنا هباء منثورا، واجعله يا ربنا كالعهن، واجعله يا ربنا كالعهن، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بينهما على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم أبطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر، اللهم أبطله يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا وحسدا شديدا قويا عظيما فيهما وعليهما ومعهما ومن حولهما، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الضر، ابطل يا ربنا هذا البلاء، اللهم ابطله يا ربنا منهما ومن ذريتهما على الصرع وعلى التشنج وعلى الآلام والأوجاع والضر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، حسدا شديدا غلب وقهر، اللهم أبطله يا ربنا، عيونا لامة، أبطلها يا ربنا أبطلها، وأخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا السحر والحسد والعين، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مفرقة، ابطلها يا ربنا ممرضة، اللهم ابطلها يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الضعف والخوار، اللهم ابطلها يا ربنا مضعفة، اللهم ابطلها يا ربنا ممرضة، اللهم ابطلها يا ربنا على المرض، على المرض والوهن وعلى التعب الشديد الشديدة وعلى الخمول والكسل. اللهم أطلها يا ربنا على آلام متنقلة، على آلام متنقلة في الرأس وفي الجسد، في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلل يا ربنا عقدها، اللهم فكها يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ابطل يا ربنا ما على التفريق، ابطل يا ربنا ما على المرض، ابطل يا ربنا ما على المرض، ابطل يا ربنا ما على الوهن، ابطل يا ربنا ما على الخمول والكسل. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا، ومن البطن يا ربنا، ومن الفرج. اللهم ابطله يا ربنا من الظهر، اللهم ابطله يا ربنا من الرأس، من الرأس، من الرأس، على دوخة وصداع وعلى ألم وضر. اللهم ابطله يا ربنا فيهما، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا متينة، احلها يا ربنا سميكة، احلها يا ربنا قوية، احلها يا ربنا عظيمة، احلها يا ربنا من الزوجة، احلها يا ربنا من الزوجة، احلها يا ربنا من الذرية، فكها يا ربنا واحللها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. اللهم ألف يا ربنا بين قلوبهم، ألف يا ربنا بين قلبيهما يا ربنا، بين الزوج والزوجة، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، واحفظهما يا ربنا. ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، ألف يا ربنا بينهما، واحمهما يا ربنا، ونجهما يا ربنا، ونجهما يا ربنا، ونجهما يا ربنا من الكرب العظيم، ونجهما يا ربنا من السحر العظيم، ونجهما يا ربنا، ونجهما يا ربنا من العيون اللامة، نجهما يا ربنا، ونجي الذرية أجمعين، نجهما يا ربنا من أثر سحر مأكول ومشروب، مدفون ومرشوش، ومنثور ومذرور. ألف يا ربنا بينهما، واحمهما يا ربنا، واحمهما، ونجهما يا ربنا، ونجهما، ونجهما من القوم الظالمين، ونجهما يا ربنا من القوم الفاسقين، ونجهما برحمتك يا أرحم الراحمين من القوم الظالمين. اللهم نجهما يا مولانا، نجهما برحمتك من القوم الفاجرين، من الأقارب والجيران، نجهما من النفس، من النفس الخبيثة، بينهما نفس، نفس بينهما وعليهما، وبينهما وعليهما وفيهما نفس، نفس، نفس. اللهم نجهما من النفس، نجي يا ربنا الزوجين، نجهما يا ربنا من نفس، من نفس الخبيثة، حلت واستقرت قديمة في الجسد، قديمة في البيت، قديمة في الجسد، قديمة في البيت، قديمة في الجسد، قديمة في البيت. بسم الله، بسم الله، يرقيكما من نفس، من نفس، من نفس، عليك وعليك، عليك وعليك. بسم الله، يرقيكما من نفس، على الزوج والزوجة، على الزوجة والزوج. بسم الله، يرقيكما من نفس، بسم الله، يرقيكما من نفس، بسم الله، يرقيكما من نفس، بسم الله، يرقيكما من نفس، بسم الله، يرقيكما من نفس، بسم الله، يرقيكما من نفس، بسم الله، يرقيكما من نفس. اللهم يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أثار هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل أثارها، اللهم أخرج هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا بينهما كالحجاب، اللهم أخرج هذه النفس يا ربنا ممرضة له ولها، ممرضة للذرية، ممرضة ممرضة ممرضة. بسم الله، بسم الله يرقيكما وأرقيكم أجمعين من النفس، من هذه النفس، من هذه النفس الطاغية الباغية المعتدية، مسلمة مسلمة، كافرة كافرة، ظالمة طاغية باغية معتدية ملعونة. بسم الله، بسم الله يرقيكما من نفس، بسم الله يرقيكما من نفس، بسم الله يرقيكما من نفس. يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، ومجوسية ومجوسية. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الزوج والزوجة. أخرجي يا نفسا بأمر الله، أخرجي بقدرة الله، أخرجي يا من كنت على الدوخة والصداع، أخرجي يا من كنت على ضيق الصدر، أخرجي يا من كنت على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. أخرجي، أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي بقوة الله وقدرته، أخرجي بقوة الله وقدرته، أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أحل عقدها يا ربنا. بسم الله أرقيك أيها الزوجة، بسم الله أرقيك أيتها الزوجة من نفس خبيثة بينكما، من نفس الأقارب، من أنفس الأقارب، من أنفس الأقارب، من أنفس الأقارب، من أنفس الأقارب، من أنفس الأقارب، والجيران والجيران، من أنفس الأقارب، من أنفس الأقارب، والجيران والجيران، والجيران والجيران، والجيران والجيران، من أنفس الأقارب، من أنفس الأقارب، والجيران والجيران، والجيران والجيران. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، بسم الله يرقي نفسي وإياكما وذرية أجمعين من الآلام والأوجاع والضر ومن الشقاق وعدم الوفاق. بسم الله يرقيكما من الطلاق والشتات. بسم الله يرقيكما من الأمراض والأدواء والأسقام القوية العظيمة الشديدة. بسم الله، بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما على التفريق، أبطل يا ربنا ما على التفريق، على المرض على المرض، على المرض على المرض، أنواعا وأشكالا ليحصل التفريق. اللهم أبطل يا ربنا ما على الأمراض، من مرض لمرض، من وهن لمرض، من مرض لوهن وكسل وعدم وعدم وألا مبالاة وآلام وأوجاع وأسقام غريبة عجيبة وقوية وعظيمة وطأتها على الرأس والجسد. اللهم أبطلها يا ربنا لأجل حصول الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، لأجل الآلام والأوجاع، ولأجل النفسية، ولأجل النفسية المدمرة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أبطلها يا ربنا بأسمائك وصفاتك، وأنت حسبنا وكفى يا ربنا يا رحيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا وأنفسا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها بين الزوجين، اللهم أبطل أثرها بينهما يا ربنا وفيهما وعليهما. اللهم أبطلها يا ربنا على التفريق وعلى المرض، على التفريق وعلى المرض، على التفريق وعلى المرض، على التفريق على التفريق وعلى المرض وعلى المرض والوهن وعلى المرض والوهن. اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا فكا فكا، ولا تجعل لها يا ربنا آثارا فيه وفيها وفي الذرية. اللهم أبطلها يا ربنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا منهما ومن الذرية. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد من الزوج والزوجة ومن الذرية ومن الذرية، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اخرجها يا واحد يا صمد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا. الله اكبر. اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيما وقديمة قد عاف عليها الزمن أحسادا شديدة، وتتجدد برؤية الحاسد والحاسدة، وتتجدد وتتنقل في الجسد برؤية الحاسد والحاسدة، وتعظم مع الأيام والسنوات، وتعظم مع الأيام والأشهر والسنوات. اللهم أبطلنا يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر وهذا الحسد وهذا الحقد عليهما وفيهما وما هما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وممرضا. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على الألم، أبطله يا ربنا على الضر، أبطله يا ربنا على الطلاق، أبطله يا ربنا على الشقاق وعدم الوفاق، ابطله يا ربنا ضارا، ابطله يا ربنا مضيقا، ابطله يا ربنا على دوخة وصداع. اللهم ابطله يا ربنا يؤثر في القلب وفي الصدر، اللهم ابطله يا ربنا يؤثر في البطن وفي الفرج، اللهم ابطله عنده وعندها، عنده وعندها. ابطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا وضرا شديدا وألما شديدا، اللهم ابطله يا ربنا. ابطل يا ربنا ما على التفريق، ما على التفريق والمرض بينهما، اللهم ابطل يا ربنا ما على التفريق، ما على الطلاق يا ربنا والأمراض بينهما. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد والحقد الدفين بينهما وعليهما ومعهما وفي ذريتهما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الزوجين، الزوجين المباركين الطيبين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيكما والله يقيكما ويكفيكما. بسم الله يرقيكما والله يكفيكما ويحميكما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الدين والاستقامة، بسم الله على الدين والاستقامة، بسم الله على حجابك، بسم الله بسم الله على القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.